زكا ولي لاح زكا ولي لاح يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا سفاري المحل نون غليبي يندري تقزل اي سن ولا صغير وردي غاك من النريك يعني اختي حبا منزك ولي تولي غريب فوق يتأكني حدا يا ولي حبنا ولي فولك نور زقيقا هن هن يا فوسي ليه وسناني قرتوبة تذاكر خوهاك صعادة منزك ولي لح سيد رسولة والقيد يريل سزمزا يغرتني توالي منزك ولي لاح يرزي نجاجة يرواسي خطرزو العرضة زندي غيقا يا مقرزم زودي غطوريقا يشور لك من الهيرل وخاني يبقوقا يوري شور نار تقورو نوري عد الزربا منزك ولي لاح أمز معنى تاوي تلفي إذا زار طيضة عقلة يا فوسة فاسي الخير وزم هذا اللي اختر زيت نتني والن كذا المفيدة نيجا نسمو مويم كلي قساد يضا قسا والغلم عناك سرنو تطيضو ورهول قداني دودن غيف عد السنوضة يعني قيس الخاتم غراسي ضراوين دويضو يعني غراري تنتعي وين بدن تتنبو إلساني تودارات وكوي غمس دوا ورزو نفك القلب نغياني كساسن تويضا يندارو رلان شهدور صاريت في الحجو إزدارو والي الدماغ لتنكر الغوز غزا فرحني سلمان ومدالي يغسلوا رفي زوا من زكا ولي له ننزك والليلة ننزك والليلة.